بكثرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال إلى عقاب لبنان، وأقطع أرضه الطويل وأفضل ثروه، وأدخل أقصى علوه وعر كرمله. أنا قد حفرت وشربت مياها غريبة، وأنشف بأسفل قدمي جميع خلجان مصر. ألم تسمع؟ منذ البعيد صنعته، منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به، فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خربة. فسكانها قصار الأيدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الأخضر، كحشيش السطوح وكملفوح قبل نموه. ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعد إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك ولجامي في شفتيك، وأردك في الطريق الذي جئت فيه، وهذه لك علامة. تأكلون هذه السنة زريعا، وفي السنة الثانية خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها، ويعود الناجون من بيت يهوذا، الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون. غيرة رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة، ولا يرمي هناك سهما، ولا يتقدم عليها بترس، ولا يقيم عليها مطرسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب. وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000. ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى. وفيما هو ساجد في بيت نسروخ إلهه ضربه أدرم ملك وشرأسر ابناه بالسيف، ونجوا إلى أرض أرارات، وملك آصر حدون ابنه عوضا عنه.